الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 35 من دروس التعليق على عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، والكلام فيه حول أحاديث كتاب الصيام. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا الحديث هو في السحور، والسحور بالفتح هو ما يتسحر به، وبالضم هو نفس الفعل. والحديث مسألته مشروعية أكلة السحر، وهي أكلة مستحبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، حيث قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وهذا الذي ينبغي على الإنسان أن يعتني بأكلة السحر. وقد دل الحديث على أن السحور فيه بركة، وبركات السحور متعددة، ذكرها ابن حجر في فتح الباري فقال أن من بركات السحور امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني التقوي على عبادة الله، والثالث مخالفة أهل الكتاب، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. والرابع زيادة النشاط، لا سيما في أيام الصيف، فإن المتسحر أنشط من غيره. والخامس إدراك هذا الوقت الفضيل، وهو وقت السحر، الذي يعني من قام للسحور فيه يتأتى له أن يتسحر وأن يذكر الله عز وجل ويستغفر، وأثنى الله عز وجل على المستغفرين بالأسحار. واعلم أن السحور أضيف إلى وقت السحر من باب إضافة الشيء إلى وقته، فدل على أنه لو أكل في غير وقت السحر فلا يعتبر سحورا. فلو أنه تعشى مثلا في أول الليل ثم نام فإنه لا يعد سحورا، وإنما السحور ما يكون في وقت السحر، وتسمح العلماء فقالوا ما يكون في ثلث الليل الأخير فإنه يعتبر سحورا. قال عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. الحديث فيه استحباب تأخير السحور، وذلك إلى قبيل طلوع الفجر، وذلك لحديث أنس هذا. فإن زيد رضي الله عنه بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر السحور إلى أن كان قريبا من الأذان بمقدار 50 آية. وقوله 50 آية يعني متوسطة، لا طويلة ولا قصيرة ولا بطيئة ولا سريعة. يقول ابن حجر: وهي قدر ثلث خمس ساعة، قدر ثلث خمس ساعة يعني 4 دقائق. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: لكني قرأتها فبلغت نحو 6 دقائق. وعلى كل القولين، فالذي يدل عليه الحديث تأخير السحور، وهذه هي السنة، والسنة أيضا تعجيل الفطور، كما دل له حديث: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ثم قال: وعن عائشة أم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وهو جنب يعني من جنابة، والجنابة كل ما أوجب الاغتسال من جماع أو إنزال، فهنا قيدها بأن الجنابة من جماع من أهله. ومسألة الحديث صحة صوم من أصبح وعليه جنابة، صحة صوم من أصبح وعليه جنابة. والمعنى أنه إذا طلع الفجر وعلى الإنسان جنابة فإنه يكمل صومه، والتطهر من الحدث الأكبر ليس بشرط لصحة الصيام. لهذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب ثم يصوم. قد ورد في الحديث عن عائشة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. قال: فإنك يا رسول لست مثلنا. قال: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وهذا الأمر قد استقر عليه الأمر والإجماع بعدما كان الخلاف موجودا، فقد خالف أبو هريرة وقال أن من أصبح جنبا فإنه يقضي ذلك اليوم، حكاه الترمذي في سننه، إلا أن الأمر بعد ذلك استقر على أن من أصبح وهو جنب فإن صيامه صحيح. الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث مسألته حكم صوم من أكل أو شرب ناسيا، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من توسعة الله على الأمة وتيسيره على الناس أن من نسي في حال صومه فأكل أو شرب أو وقع في شيء من المفطرات الأخرى فإنه معفو عنه، وذلك داخل في عموم عفي لأمة الخطأ والنسيان. وجمهور العلماء أن صوم من أكل أو شرب ناسيا صحيح لقوله فليتم صومه، وهذا ما أفتى عليه ما أفتى به جماعة من الصحابة، وهو موافق لقول الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وهنا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وخالف في ذلك المالكية فقالوا أن من أكل أو شرب ناسيا فإن صومه لا يصح، وتأولوا قوله فليتم صومه أي فليستمر على الإمساك عن المفطرات، وذلك لأنهم يرون أن الإمساك عن الأكل والشرب هو من قبيل المأمورات، وهذه المأمورات لا يعذر فيها بالجهل والنسيان. لا، وقاسوا أيضا ذلك على الصلاة، وقاسوا ذلك على الصلاة من جهة أن من نسي ركنا في الصلاة فإنه يلزمه أن يعيد، لكننا نقول بأن هذا قياس مع وجود النص فلا التفات إليه. وعلى هذا فجماهير العلماء على أن من أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح، وقد قلنا قبل قليل بأن هذا ليس خاصا بالأكل والشرب، وإنما يدخل فيه جميع المفطرات، وإنما ذكر الأكل والشرب لأن النسيان فيها أكثر. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ فقال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل، فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يعني الحرتين أهل بيت أفقر إليه مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وقال: أطعمه أهلك. هذا الحديث هو في خبر رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع بالجماع في نهار رمضان، فقال: يا رسول الله هلكت. والهلاك يطلق في الأصل على الموت، ولكن المعنى هنا أنه وقعت في الإثم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه، وذكر له خصال الكفارة. والحديث فيه فوائد كثيرة، حتى قال ابن حجر رحمه الله تعالى أنه قد اعتنى به بعض المتأخرين من شيوخنا، فألف فيه فتكلم فيه في مجلدتين، فذكر فيه 1000 فائدة وفائدة. لكن تعلم أن المجلد عندهم ليس كالمجلد عندنا، وإنما المجلد عندهم أقل من ذلك بكثير، فهو أوراق دون المئة ورقة بكثير. على كل حال الحديث فيه مسائل كثيرة، لكن أول مسائله فيه حكم جماع الصائم في نهار رمضان. واعلم أن الجماع في نهار رمضان محرم، بل إنه من أعظم الذنوب التي يقترفها الصائم، وذلك لأن الله عز وجل نهى عن الجماع في حال الصيام. قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى أن قال. فدلت الآية على أن الصائم ممنوع من الجماع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وإجماع العلماء منعقد على تحريم الجماع في حال الصيام. فإذا وقع المجامع بالجماع في نهار رمضان ترتب عليه 5 أشياء: أولاً الإثم، يأثم. ثانياً إمساك ذلك اليوم. ثالثاً فساد صيامه في ذلك اليوم. رابعاً قضاء اليوم. خامساً الكفارة، والكفارة لها خصال 3 ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: أولها أن يعتق رقبة، فإن وجد فليس له أن ينتقل إلى ما بعدها، وإنما يتعين عليه اعتاق رقبة. فإن تعذر عليه اعتاق رقبة لزمه أن يصوم 2 متتابعين متواليين لا يقطعهما إلا بقاطع شرعي أو طبعي، أما الشرعي فأن يقطعهما بعيد ونحوه، والطبعي بأن يكون مريضا أو مسافرا. فإذا تعذر عليه الصيام فإنه ينتقل بعد ذلك إلى المرتبة الثالثة، وهي إطعام 60 مسكينا، وهي إطعام 60 مسكينا. فإن تعذر عليه الإطعام فإنه تسقط عنه الكفارة فيما يظهر من أقوال أهل العلم، وذلك لقوله: خذ هذا فأطعمه أهلك. واعلم أن الكفارة قد اختلف العلماء فيها هل هي على الترتيب أو على التخيير، على قولين. جماهير العلماء على أنها على الترتيب، يعني أنه لا ينتقل إلى خصلة حتى يتعذر عليه التي قبلها، وذلك لهذا الحديث حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم رتب له وقال: أتجد شاة؟ فلم ينتقل إلا حينما قال: لا أستطيع. القول الثاني أنها على التخيير، وهو قول المالكية، واستدلوا بحديث عند مسلم أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم 2 متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، قالوا أو تدل على التخيير، فدل ذلك على أنها للتخيير. واعلم والصحيح والله أعلم قول القول الأول، وهو قول الجمهور أنها على الترتيب لا على التخيير. واعلم أن المالكية رحمهم الله تعالى في الكفارة هذه عندهم تشديد وعندهم تخفيف. أما التشديد فعندهم أن الكفارة هذه تكون على جميع المفطرات لا على الجماع فقط، وأما التخفيف فعندهم أن الكفارة على التخيير لا على الترتيب. ودليلهم في المسألتين الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، وهو حديث ابن عباس أن رجلا أفطر في رمضان، عفوا، أن حديث أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم 2 متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. ومن تأمل الحديث وجد أنه بجمع طرقه يتبين أنه رواية من روايات الحديث الطويل هذا، وهو حديث المجامع في نهار رمضان، وحينها نرد الفرع إلى الأصل، فتكون هذه الرواية مجملة، وبينتها هذه الرواية المفصلة التي فيها أن الكفارة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها من جامع، فدل على أنها تكون فقط على المجامع دون ما عداه، ولا أنها على الترتيب لا على التخيير، وهذا قول جماهير العلماء. وهنا نقول أن هذه الكفارة التي ذكرناها قبل قليل تجب بقيود 3. القيد الأول أن يكون الفطر بالجماع، وهذا قول أكثر العلماء خلافا للمالكية كما ذكرنا قبل قليل. القيد الثاني أن يكون الجماع في نهار رمضان، فخرج ما لو أنه جامع في قضاء رمضان. القيد الثالث أن تكون ممن وجب عليه صيام رمضان، فخرج بذلك المسافر لو أنه جامع، فلو تخلف أحد هذه الشروط لم تجب هذه الكفارة. بقينا في المرأة، هل يجب عليها كفارة؟ اختلف العلماء في المرأة هل عليها كفارة أو ليس عليها كفارة. ونقول: أما إذا كانت المرأة معذورة إما بإكراه أو بجهل أو بنسيان فلا كفارة عليها، وأما إن كانت مطاوعة فجمهور العلماء على أن عليها كفارة لهذا الحديث، ولأن الأصل تساوي الرجال والنساء، تساوي الرجال والنساء. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.